السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أهل الجروب الكرام، جروب يريدون وجهه. مساكم الله بكل خير وفضل ونعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. حبيباتي في الله، اشتقت إليكم. الحمد لله ربنا جمعنا على خير. معلش أنا اتأخرت شوية، لأني طبعا تعرفين على ما الترويح بتخلص، ويعني الواحد بيبدأ كده يلملم شتاته يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويجمعنا دائما على خير على مأدوبة القرآن، اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى التقينا في برنامج إكسار القفل في حلقتين سابقتين، والنهاردة إن شاء الله في الحلقة رقم 3. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي وبكم، وأن يجعله برنامجا مباركا علينا، اللهم أمين، وأن يرزقنا فيه تدبر القرآن على النحو الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. حبايب قلبي، أنتوا وحشتوني أكتر. ربنا يا رب يصلح أمركم وحالكم، ولا يوحش أبدا قلوبكم، بل يعمرها بالذكر عنه وبذكره سبحانه وتعالى. امبارح أخذنا في حلقة الفاتحة إن كيف أتعامل مع سورة الفاتحة، أتعامل مع سورة الفاتحة على أنها هي الشافية الكافية. وخدنا في الحلقة الأولى إن منورين جميعا، منورين يا هبة، منورين كلكم. وخدنا في الحلقة الأولى إن سورة الفاتحة تسمى أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وهي أيضا تسمى القرآن العظيم، ففيها من الخير وفيها من البركات ما فيها. وامبارح خدنا إن هي الشافية، وجالي سؤال أو عدة أسئلة من أخوات كتير عن موضوع الرقية، كيف أرقي. طبعا الرقية الفاتحة لوحدها رقية، يعني موضوع كيف أرقي دي محدش ليه، زي ما بيقولوا محدش ليه حجة. الفاتحة لوحدها كده رقية، ان انت ترقي بالفاتحة لوحدها، حتى لو قرأتي بالفاتحة بس. احنا اهم حاجة قلنا السيف بضاربه، ان انت يبقى عندك يقين، يبقى عندك قوة ارادة ويقين في الله سبحانه وتعالى، ان هو الذي يشفيكي بفضل الفاتحة سبحانه وتعالى. طيب قلنا برضو ان احنا وشرحتها قبل كده كتير موضوع الرقية طبعا، ويعني ممكن ان شاء الله الاخوات يبقوا ينزلوها على جروب الواتس، موضوع الرقية بالتفصيل. ان احنا هنرقي عادي خالص، انت هتحطي ايدك على موضع الالم وهتبدأ تقرأي الفاتحة 3 مرات او 7 مرات حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكي، وبتقرأي آية الكرسي، بتقرأي خواتيم سورة البقرة، بتقرأي المعوذات، بتقرأي المعوذتين، بتقرأي قل هو الله احد، بتقرأي الأدعية أو الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط مثلا بسم الله أرقيك من كل شيء أؤذيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أيضا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، والدعاء بذا بالذات أنا كنت شرحته بالتفصيل في شرح اسم الله العزيز، فاخدناه برضو بالتفصيل الحمد لله بفضل الله. فيعني موضوع الرقية الشرعية، الرقية بسيطة جدا وسهلة جدا، واللي بيتقاعس عنها يعني هو بيوهم نفسه ان المفروض بقى يقعد يرقي بقى 10 ساعات وكده. لا طبعا، الرقية اسهل من كده بكتير. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يقينا ويحفظنا ويحمينا بفضله ومعيته سبحانه وتعالى. طيب يلا بقى نبدأ النهاردة إن شاء الله، نكمل على الكلام اللي احنا قلناه مبارح، إن الرقية هي الكافية الشافية، وقلنا إن هي بتشفي من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. ووقفنا عند إيه هي أمراض القلوب؟ هل للقلوب أمراض؟ طبعا للقلوب أمراض. أمراض القلوب بتتجمع في نوعين من الأمراض، أمراض شبهة وأمراض شهوة. يعني إيه؟ يعني إيه أمراض شبهة وأمراض شهوة؟ يعني الأمراض اللي في القلوب لا تخرج ابدا عن هذين النوعين، يا اما المرض ده بيكون مرض شبهه، يا اما المرض ده بيكون مرض شهوه. يعني ايه شبهه ويعني ايه شهوه؟ شبهه مثلا زي ليه يا رب عملت فيا كده، او اشمعنى انا اللي جوزي عامل فيا كده، او مثلا هو ربنا مين اللي خلقه، او مثلا ان انت تقولي على ربنا سبحانه وتعالى كلام مش صح او مش مظبوط في العقيده. تمام، كل دي امراض تعتبر امراض ايه؟ شبهه. في بقى امراض شهوه. يعني ايه امراض شهوه؟ يعني مثلا شهوه مثلا شهوه الفرج مثلا، مرض في القلب، ان الزياده عن اللزوم تبقى مرض، تتحول لمرض. شهوه مثلا الجمال، ان انا حابه قوي ان انا ابقى اجمل واحده في الدنيا. شهوه البطن، ان انا عايزه اكل كل اللي نفسي فيه، فبالتالي هسرق ومش هيهمني، هرتشي ومش هيهمني. فبالتالي انت بتلاقي ان كل الامراض اللي في الدنيا دي تجميعها في حاجتين، يا اما امراض شهوه يا اما امراض ها شبهه. تمام كده، يبقى الامراض كلها بتتلخص في النوعين دول، شبهه وشهوه. تمام. طيب الفاتحه بقى ازاي بتعالج الامراض دي؟ هو ده اللي احنا عايزين نفهمه. الله سبحانه وتعالى عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ دول علاجين للنوعين دول، اللي هم ايه بقى؟ الفاتحة علاج للنوعين دول. المغضوب عليهم اللي هم ايه؟ اللي هم عندهم فساد من جهة النية والقصد. هم مين المغضوب عليهم؟ اللي هم اليهود. هم كانت نيتهم وقصدهم سيء، او طبعا كان عندهم فساد في النية، وكانوا بيستفتحوا على الذين كفروا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم كانوا قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كانوا يقابلوا الكفار ويقعدوا يقولوا لهم ايه؟ طب استنوا بس علينا كده، استنوا بس لما يبعث اخر نبي في الزمان ده اصلا ده هيطلع من عندنا وهيعمل كذا وشكله كذا وعنده خاتم النبوه وكذا وكذا وكذا. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب حقدوا عليه وكادوا له واضمروا له الشر الغزير. ليه؟ ده ليه؟ لان هم كان عندهم فساد في النيه والقصد، كان عندهم فساد في النيه وعندهم فساد في القصد. طيب اما الضالون فهم كان عندهم فساد من جهه العلم. يعني ايه؟ يعني هم قلدوا وخلاص، عندهم اتبعوا اللي هم المغضوب عليهم اللي هم اليهود وقلدوهم بدون علم، فكان عندهم فساد في العلم. عشان كده دايما بقول لك ايه؟ انظري ممن تاخذين دينك، لان الحياه دين. ما تقوليليش ايه اصل الحياه مش عارفه ايه، لا الحياه كلها دين. ندور حيث يدور الاسلام، ندور حيث يدور الاسلام، حيث يدور حدوده، حيث يدور معاملاته، حيث تدور فقهه. ندور حيث يدور الاسلام، ندور حيث يدور الدين. فاللي انا عايزه اقوله ان الفاتحه بتعالج الحاجتين دول، المغضوب عليهم يقصد بها الذين كان عندهم فساد في النيه والقصد، والضالون اللي هم عندهم فساد من جهه العلم. كل واحد من المرض ده خطير جدا جدا على صاحبه، في غايه الخطوره. يعني انت ممكن تلاقي حد عنده فساد في النيه. يعني ايه فساد في النيه؟ يعني مثلا يقول لك ايه، انا نيتي سليمه. واحده مثلا تلاقيها بتسلم مثلا على ابن اخو جوزها، وتقول لك ده ابن اخو جوزي، ده ابن اخو جوزي ده انا داخله معاه البيت وهو كده حماده كده حلو كده، يعني في سته ابتدائي داخله البيت وهو في سته ابتدائي. يبقى حماده ده عنده 42 سنه وهي لسه كل ما تشوفه تبوسه وتحضنه، ولما تيجي تكلميها تقولي لها ايه؟ تقول لك ايه؟ حبيبه قلبي انا نيتي سليمه. النيه سليمه لا تشفع ها لايه؟ او العمل الصالح لا يشفع لفساد النيه، والعكس صحيح، النيه السليمه لا تشفع لفساد العمل. يبقى ما فيش حاجه اسمها كده، انا عندي كده نيه، عندي فساد في النيه وعندي فساد في القصد، فما ينفعش، مفيش حاجه اسمها نيتك سليمه. بالظبط زي صاحب البدعه، احنا ليه بنقول ان صاحب البدعه اسوأ من صاحب المعصيه؟ او اخطر من صاحب المعصيه، بلاش اسوأ، لان صاحب البدعه بيبقى متخيل ان نيته سليمه فبالتالي هو عمله صح. لا والله مش صح ابدا، انت نيتك سليمه بس العمل فاسد، وصلاح النيه لا يشفع لفساد العمل. يعني دي المهم ان الاثنين يبقوا سليم، النيه سليمه والعمل سليم، هما الاثنين يبقوا صح. تمام. فانا ممكن يبقى عندي فساد في النيه وفساد في القصد، بتعالجها سوره الفاتحه، لان انت بتدعي بتقول يا رب ما تخلينيش زي دول. دول مالهم؟ مش معنى دول اصل دول كان عندهم فساد في النيه فانا مش عايزه ابقى زيهم. فبالتالي الفاتحه بتعمل ايه هنا؟ الفاتحه هنا بتعمل ايه؟ بتعالج اللي هي ايه؟ فساد النيه، فساد القصد. طيب اما الضالون اللي هم عندهم ايه بقى؟ فساد من جهه العلم. خلاص، يعني ايه؟ يعني انه يبقى عنده علم غلط، واخد العلم بشكل غلط. واحد بيتعلم العلم وبيطلع زي مثلا بالظبط اللي هم الخوارج. هم الخوارج دول مالهم؟ ايه اللي عندهم؟ هو عندهم عندهمش علم، بالعكس عندهم علم، عندهم علم غزير كمان، وبيقرأوا القرآن احسن مننا لما بنقرأه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ولكن اللي هو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني شوفي، بيدخلوا في الدين وياخدوا من الدين، ما بياخدوش اي حاجه من الدين. هو السهم لما بيدخل في الغزاله مثلا وبيطلع من الناحيه التانية بياخد ايه من الغزاله؟ ما بياخدش حاجه. هم بالظبط كده دخلوا في الدين بقوه. شوفي السهم بيخترق ازاي، اخترقوا الدين ولكن ما خدوش اي حاجه منه. ليه؟ لان عندهم فساد في العمل. فانت هنا في دعائك في الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كانك بتعالجي المرضين دول، ان انا ما يبقاش عندي فساد في العمل ولا يبقى عندي فساد في النيه. انتوا واخدين بالكم اخوات؟ يبقى كل ده في الفاتحه. كل ده في الفاتحه. فمن فسد قصده عياذا بالله لم ينتفع بعلمه ولم ينتفع بايات الله سبحانه وتعالى اللي بتطلع عليه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم، عن اللي هم المغضوب عليهم دول، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها زي ايه؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا. بالظبط، هو عامل زي الازاي الحمار. ليه؟ هو اتعلم علم كويس جدا، لكن هل عمل بيه؟ لا. نفعه ايه بقى العلم بتاعه؟ ولا نفعه بشيء. شايله على ظهره، شايل كتب على ظهره. هل الحمار هو شايل كتب على ظهره فاهم ايه اللي في الكتب؟ لا والله ما يفهم فيها حاجه. اهو بالظبط كده ربنا سبحانه وتعالى شبه اليهود ان هم كده بالظبط، شايلين علم وعندهم علم التوراه. والتوراه دي، التوراه دي كانت على فكره من الثلاثة أشياء التي فعلها الله سبحانه وتعالى بيده، التوراة. التوراة إنا كتبنا، التوراة، التوراة من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيده. خلق الله سبحانه وتعالى التوراة بيده، وإيه كمان؟ وسيدنا آدم، وإيه كمان؟ والجنة. بس هما الثلاثة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى غرسهم أو خلقهم بيده. فالتوراة دي عظيمة جداً. هما لو كانوا عملوا بالتوراة ما كانوش وصلوا بالشكل للشكل اللي هما فيه، ولكن هما يحرفون الكلمة عن مواضعه. فدي نقطة مهمة. طيب، فالمهم احنا بنقول هنا بقى ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى شرح او حال اليهود ان هما حملوا التوراة، يعني ايه هما ليه مغضوب عليهم اصلا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول غير المغضوب عليهم، هي نزلت عليهم اللي هي التوراة بلغتهم، بلغة اليهود، وتليت عليهم وفهموها كويس جدا، ثم لم يحملوها. يعني ايه بقى؟ يعني تركوا الفساد، تركوا العمل بها لفساد في مقاصدهم وإرادتهم. هم ليه؟ يعني السؤال، هم ليه مغضوب عليهم؟ هم ليه؟ فباءوا بغضب على غضب. ليه؟ ليه هم مغضوب عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم لأن هم تعلموا العلم تمام ولكن لم يعملوا به. طب ليه ما عملوش به؟ عشان فساد في النية. عشان كده بقولك دايما تحسسي نيتك، تحسسي قلبك، تحسسي أنت عاوزة تعملي إيه. عارفين يا أخوات في سورة القلم أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هم أصلا ما عملوش حاجة لسه، ولا راحوا البستان، ولا منعوا حد من الفواكه ولا المحاصيل، ولا دخلوا البستان أصلا. ده هو كل القصة إن هم قالوا من بالليل، ها، أقسموا أي عقدوا العزم إن هم مش هيدوا ولا فقير أي حاجة. هذه الإرادة، إرادة السوء، نتج عنها معاملة الله سبحانه وتعالى ليهم. اللي هم إيه؟ اللي هي إيه معاملة الله سبحانه وتعالى ليهم؟ اللي هي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وخلاص أدي المعاملة. يبقى هم بفساد نيتهم أحرقت هذه البساتين وهذه الحديقة الغناء وهذه الجنة الرحباء، أحرقت. ليه؟ بايه؟ هم عملوا حاجه؟ ما عملوش حاجه. تقول لك يا اختي انا ما عملتش حاجه، بس نيتك كان فيها فساد. واحده تيجي تتعلم العلم الشرعي كل نيتها ان هي تظهر على الناس، ان هي تبقى احسن واحده متعلمه، ان هي تبقى احسن واحده بتجود القران، تقول لك انا عايزه اتعلم القران عشان اقرا القران زي فلانه، وهي بقى في نفسها هي ما قالتهاش بلسانها، بس في نفسها بقى، وابقى احسن من فلانه. طب انا عايزه اسال سؤال، هو احنا مش كلنا بشر؟ وكلنا بيجي في دماغنا الحاجات دي؟ طبعا كلنا يا اخوات. اوعوا واحده تزكي نفسها وتقول لا انا احسن من غيري وما عنديش الحتت دي. كلنا عندنا حتت سيئه، كلنا عندنا نيات فاسده. طب ايه المطلوب؟ المجاهده والمحاربه، ان انا حارب نفسي. يعني مثلا انا واقفه مثلا في صلاه، مثلا شايفه ان انا احسن واحده اللي بتصلي في الصلاه دي، شايفه ان انا احسن صوت في الناس، ماشي، بس في معايا ناس اقل مني في الصلاه. انا بقى عشان احارب نفسي اعمل ايه؟ اخلي اللي اقل مني ده يصلي. ليه؟ عارفه اللي بيربي نفسه؟ اهونا بقى كده، تربي نفسك. يعني ايه تربي نفسك؟ يعني تكسري الحته اللي فيكي، يعني تقولي لنفسك لا انا هبقى كويسه. بالضربه، بالتدريب. الحته دي بتيجي بالتدريب، اللي هو امراض القلوب دي بتروح ازاي؟ بتروح ان انت تدربي نفسك وتكسريها. انت عايزه يبقى عندك اراده علو مثلا، عايزه تلبسي حاجه مفيش اي حد في مصر لابسها. في ناس كده، وخلي بالك مش في ناس كده ان انا بتهمهم، لا، هي ممكن تكون كده في اللبس، ممكن انا ابقى كده في العلم، ممكن انت تبقي كده في مثلا في اي شيء، في هدومك، في شقتك، في ديكورك، في اي حاجه، في جمالك، في الروج اللي بتحطيه، في المانيكير اللي بتحطيه، اي حاجه. تحسي ان انت مش عايزه حد يبقى ايه، يبقى زيك. لا، انت بقى هنا لازم تكسري الحته دي. تكسريها ازاي؟ بان انت تقولي ان فساد النيه، فساد النيه ما بيصلحش، او العمل الصالح ما بيصلحش فساد النيه. يبقى احنا لازم نخالف الهوى، لازم اجي عند الحته دي هوايا ايه، اخالفه. هوايا ان انا اظهر، ان انا ابقى عندي اراده علو، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره القصص: تلك الدار الاخره نجعلها للذين اللي هي لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. مش عاوزين علوا. وعشان كده في اول السوره، في سوره القصص، ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن فرعون ان هو ايه، استعلى في الارض، كان بيستعلى، يعني ايه، كان عنده اراده علو. فهي دي الايه الحكايه. فعشان كده بقول لك ان ممكن جدا انت تعاقبي بنيتك من غير ما تاخدي بالك. ممكن جدا يكون رد ربنا سبحانه وتعالى يجي الرد قوي جدا عليكي جدا، ويحصل لك ما لا ترجيه ابدا وما لا تتوقعيه ابدا. ليه؟ ردا على نيتك السيئه بس. فتقولي لي ايه، ما هو اصل انا ما طب من طب ما هو في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اللي بيهم بسيئه وما بيعملهاش تكتب له حسنه، صح؟ تمام. بس في مراحل بقى، في مرحله النيه، وفي مرحله الهم، وفي مرحله العزم. في فرق بين الثلاثه، في فرق بين الثلاثه، او كمان دول 5 مراحل كمان، بس طبعا مش وقتهم ان انا اشرحها يعني. ففي حاجه اسمها اادب نفسي، اادي زي ما بادب ابني كده، اقول له لا عشان تتادب انا كمان لازم اتادب، ما سيبش نفسي كده على هواها. لا، لازم تتادب بالشكل الفلاني، لازم تتادب بالشكل العلاني. انت بقى اضرب نفسك، انت المفروض بتحبي تعلو في ايه، او شايفه نفسك احسن من حد في ايه، او مثلا عندك مثلا الانفه اللي هو القرف الجامد قوي من الناس، ما تحبيش تاكلي مع حد وبتتقففي من حد. اوعي تقولي لي ان دي طبيعتك مش عارف ايه، لا، ما هو دي برضو في حته علو كده، انت شايفه نفسك على الناس. يعني الواحد لما بتجيله حاجات زي كده، تمام، يعني بيحاول بقدر الامكان لا يكسر. اكسري، اقعدي كلي اي حد مع حاجه مع حد فقير، حد مسكين، مش عارفه ايه، خديها بالنيتين، ان انت بتربي نفسك وان انت بتجبري بخاطره، يبقى ده وده يعني، وهكذا. يبقى مهم نرجع تاني لمرجعنا، ان سوره الفاتحه بهذا الدعاء لما بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، انهي صراط؟ صراط الذين انعمت عليهم، يا رب ما تخلينيش من المغضوب عليهم. طب انت ليه بتقولي ما تخلينيش من المغضوب عليهم؟ علشان المغضوب عليهم دول كان عندهم سوء في ايه، في نيتهم، سوء في نيتهم، في مقصدهم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم وسخط عليهم، فوصفهم بانهم مغضوب عليهم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اتاهم علوم وبلغتهم، خلاص، وبلغهم آياته سبحانه وتعالى والحجج بتاعته سبحانه وتعالى، وسابوا العمل، وسابوا الاتباع، وسابوا الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فالسورة بتعالج المرض ده. لأن ليه بقى بتعالج؟ تقولي لي أنا لما أسألك سؤال أقول لك كيف عالجت سورة الفاتحة هذا المرض، اللي هو مرض إيه بقى؟ مرض فساد النية. إزاي الفاتحة عالجت فساد النية؟ بأنها ترشدك أن تستعيذي منه. بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، بس يا رب بلاش الطريق بتاع المغضوب عليهم اللي هم عندهم فساد في النية. فهمتوا يا أخواتي أنا قصدي إيه؟ إن الفاتحة عالجت فساد النية؟ تمام، جميل. طيب نيجي بقى بعد كده ولا الضالين. دي بقى بتعالج إيه؟ دي بتعالج فساد العلم. يعني إيه فساد العلم؟ اللي عنده رغبة في العمل ورغبة في العبادة لكن ما عندوش علم، اللي هو ايه، اللي هو اي حاجه خلاص. يعني ايه اي حاجه خلاص؟ يعني احنا بنقول ايه، عالم واحد اشد على الشيطان من موت 1000 عابد. ليه؟ طب ما كلهم بيريدوا وجه الله، ده بيريد وجه الله وده بيريد وجه الله، بس العالم بيعبد ربنا على علم. يعني ايه بيعبد ربنا على علم؟ يعني يعلم العقيده السليمه، عقيده اهل السنه والجماعه، ازاي يصلي صح، ازاي يعتقد في الله سبحانه وتعالى صح، ازاي ازاي ازاي. لكن ممكن العابد يقعد يصلي مثلا ايه طول الليل، يعني مثلا في ناس بتقوم مثلا ليله مثلا 27 رجب تقوم طول الليل، حاجه اسمها الصلاه المئويه ولا الالفيه، يقعدوا يصلوا في كل ركعه 10 مرات، او يقراوا في كل ركعه 100 مره تقريبا سوره الايه الاخلاص، عشان يجيبوا في الاخر خالص تبقى اتمام القراءه يعني 1000 ركعه، 1000 مرة تقرأ فيها سورة الإخلاص، ويسموها الصلاة الألفية. من الذي قال هذا؟ من الذي ابتدع هذا؟ تقولك انا بعبد ربنا يا اختي، بس مش على علم، ده على جهل. لا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، لازم اعبد ربنا على علم. وكأني لما بطلب من ربنا سبحانه وتعالى، لما اقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بقول له يا رب يا رب، انا مش عايزه ابدا اعوذ بك من ان اتبع صراط الضالين، اللي بيعبدوا ربنا على ضلال، اللي بيعبدوا ربنا على عدم علم، اللي بيعبدوا ربنا على جهل، اللي هو زي ما بيقولوا ايه، ثقافة الجهل، ثقافة الجهل. تمام، يعني في كده من ضمن ثقافة الجهل اللي بحكي عنها، طبعا جملة ثقافة الجهل دي للدكتور عبد الكريم بكار، ربنا يطول في عمره. فبيقول ايه ثقافة الجهل، هو ايه ثقافة الجهل دي؟ عارفة اللي هو ان احنا عندنا نظريات كده، يعني ايه نظريات كده، المصريين بس اللي مخترعينها، اللي هو مثلا ايه، زي مثلا ايه، الامهات مثلا اللي دايما مقتنعين اقتناع تام، وانا منهم يعني، او بقول لعيالي كده، اللي هو ايه، ان البيبسي وحش وان السيفن هو الحلو وبيكبر العيل، اللي هي نظريات اللي ايه، اللي هي نظريات البايظه دي، وهما الاتنين واحد ونفس الماده الغازيه يعني، خلاص. مثلا نظريه مثلا زي ايه، لما اللي هي ان انت تعملي حاجه مش في وقتها اساسا، ان انت تعمليها مش في وقتها اصلا، ان انت تعمليها، يعني ما ينفعش ان انت مثلا تتكلمي بالشيء الفلاني، يعني مثلا الناس رايحه تدعو دعوه الى الله مثلا، وعارفين ان المنطقه دي مثلا منطقه ناس ما يعلم بيهم لربنا، مثلا تجار مخدرات، تجار حشيش، مش عارفه ايه، ويدخلوا مثلا ويقعدوا بقى يتكلموا في المسجد عن ايه، يعني مثلا كان في موقف مشهور ان في مجموعه من العلماء او المشايخ كانوا بيروحوا يدعوا في منطقه، المنطقه دي كلها كانوا تجار مخدرات، فكويس قوي ان هم سايبينهم ايه، ان هم سايبينهم يروحوا المسجد اساسا ويدعوا الى الله. فدخلوا، فلما دخلوا لقوا ايه، لقوا في واحد يعني من الاخوه يعني، لقى ايه، لقى المنشور اللي هو بتاع ايه، اخطاء الصلاه وكده، فالاخطاء الصلاه اللي معموله بانر يعني كده محطوط في المسجد، فراح جاي عامل ايه، راح مقور العيون بتاعه الشخصيه اللي واقفه، اللي مرسومه على البانر، على اساس ان هو ايه، بيطمس الملامح يعني. طب الله يرضى عليك، هو ده وقته؟ اللي انا عايز اقوله ان لكل مقام مقال، في حاجه اسمها علم، في حاجه اسمها فقه الاولويات، احنا جايين نصلح الناس دي، عايزينهم بس يقولوا لا اله الا الله ويبطلوا تجاره مخدرات، انت بتعمل ايه حضرتك؟ طبعا اللي نتج عن كده ان الاخوه كلهم اتطردوا من المسجد، وقالوا لهم اوعوا نشوف وشكم هنا تاني، ليه؟ لا كفايه علينا كده، احنا زهقنا منكم، وانتوا مش كفايه ان انتوا جايين مزهقنا اصلا، وكمان جايين تقعدوا تقولوا لنا انتوا بتتكلموا في ايه، انتوا بالنسبه لهم خيال علمي. فاللي انا عايز اقوله ان في حاجه اسمها علم، اعبد ربنا على علم، في حاجه تتقال دلوقتي وفي حاجه ما تتقالش دلوقتي، في حاجه تتعمل دلوقتي وفي حاجه ما تتعملش دلوقتي، اللي هو فقه الاولويات. تمام كده، يبقى ده ايه، نقطه فساد العلم. طيب الضلال ده بقى، الضلال ده مقام المفروض ان انا اتعوذ منه، هو فين التعوذ منه؟ في سوره الفاتحه، ان انا اقول ها ولا الضالين، يبقى انا بعمل ايه هنا، بتعوذ من الضلال. فلو لما انت او انا نقرا الفاتحه سائلين الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الصراط المستقيم، وان يجنبنا صراط المغضوب عليهم، وان يجنبنا سبل الضالين، وانا وكرر هذا الدعاء مره واثنين وثلاثه واربعه، بس افهم الدعاء وانا بقوله، افهم الكلام، يبقى ده وانا بقوله بهذه النوايا، هذا علاج باذن الله سبحانه وتعالى لفساد القلب، اللي هو ايه، اللي هو امراض القلب، اللي هو منه العمل بغير علم، ومنه اللي هو ايه، فساد النية وفساد القصد. ليه بقى؟ لان انا لما اقول الكلام ده بهذه النوايا وبهذا الفهم، خلاص لا ازال اشعر بافتقاري الى صلاح النية والى صلاح العلم، واحتياجي الشديد للاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، فهفضل أسأل الله سبحانه وتعالى كل يوم مرات ومرات وكرات وكرات، مع كل بذل كل الأسباب الشرعية اللي من خلالها أوصل لهذا الطريق، اللي هو الصراط المستقيم. يبقى ثاني، لما أنا قلت إن الفاتحة بتعالج أمراض القلوب، كيف للفاتحة أن تعالج أمراض القلوب؟ ده هم 7 آيات، أنت بتتكلمي عن إيه يعني؟ والله يا أخوات لو فقهناها هنعلم أن فيها الخير الكثير، يعني المفروض إن إحنا وإحنا بنقرأها النهاردة كل يوم بتزيد عندنا حتة في الفهم، كل يوم بتزيد علينا حتة في التركيز في النوايا، ان انا وانا بقراها الصراط المستقيم، ايوه. طب طبعا عمرنا عارفين ان ولا غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، طب ماشي، وانا ولا ابقى زي اليهود ولا، طب في ايه يعني، ولا تبقي زي دول ولا تبقي زي دول في ايه، اذا كان في ناس اصلا مننا بيقعدوا يقولوا دول احسن مننا في العمل واحسن مننا في الخلق و و طب انا عايزه ابقى فاهمه انا مش عايزه ابقى زيهم في ايه. فدي مهمه جدا. فلو انا جمعت عندي هذه النوايا وهذا الفهم وهذا التدبر في سوره الفاتحه وانا بقراها بامر الله سبحانه وتعالى تكون شافيه، مش انا قلت لكم بقى السيف بضربه، فتشفي باذن الله سبحانه وتعالى من هذه الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها. خلاص مش عارفة. طيب دي أول حاجة خدناها اللي هو الشفاء أو الاستشفاء بالفاتحة، ودي خدناها مبارح والنهاردة كنا بنكمل كلامنا عنه. تعالوا بقى نكمل إيه تاني من تدبراتي لسورة الفاتحة، أو إيه تاني من الهدايات اللي في سورة الفاتحة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة التوحيد، التوحيد بأنواعه. سورة الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيق هذه الأنواع. ايه ده يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني الناس اللي لسه مش عارفة اي حاجة عن التوحيد تركز معايا. خلاص كده؟ يعني ايه برضو؟ عايز افهم. دلوقتي انا ربنا سبحانه وتعالى خلقني لغرض، ولا احنا كده مخلوقين كده؟ يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ عارفين كده اغنية واحد من المغنيين زمان لما كان بيقول ايه، جئت الى الدنيا لا اعرف من اين اتيت ولكني رأيت مشي طريقا فمشيت ومش عارفة ايه وحاجات كده غريبة. لا، انت كمسلمة المفروض تبقي فاهمة انت جاية ليه ورايحة فين، انت جاية ليه ورايحة فين. كان في مرة شيخ بيتكلم عن موضوع الجي بي اس، فبيقول الجي بي اس ده اختراع رائع جدا، بس الجي بي اس ده انت بتقوله يعني هو بيقولك تروح ازاي للطريق، بس عمرك ما هتروح وعمره هو ما هيجاوبك غير لما تغذيه بسؤال مهم جدا، انت عايز تروح فين، انت عايز تروح فين، انا عايز اروح فين، انت كفلانة انت عايزة تروحي فين. ان شاء الله انا عايز اروح علشان اتلذذ برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. خلاص يبقى دي وجهتك، يبدأ هو بقى ايه يقولك الطريق منين. فنفس القصة كده، انت مخلوقة ليه ورايحة فين؟ انا مخلوقة عشان حاجات معينة، ده اول سؤال عشان اعرف وجهتي، عشان انا لما ابقى مش هعرف وجهتي ومش عارفة انا عايزة اروح فين هضل، هبقى ماشية في الدنيا كده بخبط، هبقى ماشية بخبط في الدنيا. لا، هتبقى واحدة كل حياتها صرفها لولادها والبيتها والمطبخها بس. هتقولك طب هو ده حرام، طب هو ده اول حاجة انت منوط ان انت تعمليه. صح، انا معاكي، بس ممكن اعمل كل الحاجات دي وانا ايه، وانا مركزة في هدف واحد وهو الاخرة، وهو دار مستقر بتاعي، وهو اصلا بيتي الاساسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عيشي في الدنيا كأنك غريبة لان ده مش بيتك، انت بيتك الجنة اساسا، ده موطنك وهترجعي له. فعشان ارجع لموطني دي ده لازم اعرف انا اتخلقت ليه وهعمل ايه، وعشان اعمل الطريق ده اعمله ازاي. عارفين يا اخوات بالظبط كده، الطبيب الماهر وهو بيعمل العملية الجراحية ما بيركز. على فكرة أنا مثلا واحدة من الناس، وأنا بضع أولادي أو بناتي، الطبيب كان بيقوم بعملية الولادة تمام، وهو عمال يتكلم مع زميله عادي جدا عادي جدا، مفيش أي مشكلة خالص. ليه بيتكلم كده ومش حاسس إن هو فتح بطن واحدة ولا عمال يطلع البيبيهات ولا ليه؟ لأنه محترف. فأنت كده برضو، انت ممكن تعيش كل حياتك بكل تفاصيلها، مطبخ وبيت وعيال لكن قلبك مركز في حاجة واحدة، لان انت محترفة، انت محترف الدنيا، لكن قلبك المفروض يتوجه لحاجة واحدة هي دي. يعني انا ممكن ابقى بشتغل بايديا في المطبخ وايديا طول النهار في المطبخ وطول النهار في المواعين، لكن قلبي مع ايه؟ قلبي مع ربنا سبحانه وتعالى، قلبي مع الوجهة اللي انا محددها. عشان كده بقولك انت ليه اتخلقتي، دي مهم جدا السؤال ده. السؤال ده لو طلعنا بيه من الحلقة النهاردة، انا اتخلقت ليه؟ انا هقول لكم على حاجة، انتوا وانتوا في المطبخ بتعملوا الاكل، بتلاقي الاخت مثلا المتزوجة او ربة البيت حاطة التليفون في ودانها وعمالة تتكلم وبتعمل الاكل بكل اريحية، ولا هي مركزة اصلا هي بتعمل ليه؟ خلت على كده، تعودت، هي محترفة، هي محترفة طبيخ ومحترفة اطباق ومحترفة خلاص، لكن قلبها المفروض يبقى مشغول بايه؟ بالوجهة. عشان كده بقولك انت اتخلقتي ليه، ده سؤال مهم جدا. اتخلقتي ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجاوب لنا على السؤال ده في ايتين من القرآن. الآية الاولى في سورة الذاريات دي تحفظيها زي عينيكي. لما ابنك ولا بنتك هم اصلا يسألوكي انا اتخلقت ليه، انت تقولي لهم انتوا اتخلقتوا علشان الآية رقم 56 في سورة الذاريات. تقولي له انت عارف انت مخلوق ليه يا حبيبي، تعال اوريك، تعال افتح سورة الذاريات هات الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب دي أول آية، جميل. تعالي للآية التانية، آخر آية في سورة الطلاق، الآية رقم 12، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى أنا عندي هنا سببين، واحد ليعبدون، اتنين لتعلموا. عبادة وعلم، عبادة وعلم. يبقى أنا بقى تاني أنا اتخلقت ليه؟ ها نقعد النهاردة نكررها كده وكأن النهاردة الدرس عن حاجة واحدة بس. أنت اتخلقت ليه؟ أنا اتخلقت عشان أعبد، أنا اتخلقت عشان أتعلم. هتعبدي إيه أو مين؟ هتتعلمي إيه؟ ده اللي إحنا لسه هنعرفه. بس واحد، أنا اتخلقت عشان أعبد، أنا اتخلقت عشان أتعلم، أهي زي النشيد كده، أنا اتخلقت عشان أعبد، أنا اتخلقت عشان أتعلم. أنا لو حطيتهم قدام عينيا هدف، خلاص أنا كده عارفة الوجهة بتاعتي، كده بقى أنا هقدر أعبي إيه أو هزود الجي بي إس بالمعلومات بتاعتي. أنا اتخلقت عشان أعبد، أنا اتخلقت عشان أتعلم، وديني بقى يلا، هيقوم عامل لك بقى الطريق ومظبطهولك وميسرهولك. تمام؟ طيب، أول واحدة عشان أعبد، يقول ابن عباس كل أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. بالتوحيد يعني إيه؟ يعني طالما يعبده يبقى يوحده، يبقى أنا اتخلقت عشان أوحد ربنا أول حاجة. التانية لتعلمه، يبقى الهدف الأول العبادة، الهدف التاني العلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق البني أدمين كلهم خلاص للعبادة وللعلم. للعلم إيه؟ للعلم عنه سبحانه وتعالى. علشان كده العلماء قسموا التوحيد لنوعين، توحيد عملي وتوحيد علمي. عملي ده اللي هو إيه بقى؟ ها انتوا بقى تقولوا لي تجاوبوني لان انتوا خلاص فهمتوها. العملي ده اللي هو ايه؟ اللي هو اول واحده اللي هو جميل العباده، والعلمي اللي هو ايه؟ اللي هو اتعلم. بس هما الاثنين دول. يبقى العلماء قالوا لك ان التوحيد عباره عن نوعين. عارفين بقى ايه؟ انا بس عايزه افهمكم منين جم نوعين التوحيد. يبقى نوعين التوحيد جم منين؟ جم من الحاجتين دول، من الايتين دول. واحد العباده اللي هو التوحيد العملي، واتنين الايه العلم اللي هو ايه التوحيد العلمي. خلاص تمام. طيب ايه هو التوحيد العملي؟ اللي هو العبادات، اللي هو ليعبدون. احنا بنفسر الايه وبنجيب معناها، يعني فاهميني بطلع معاكم سلمه كده. يبقى تاني التوحيد ايه هو؟ ان ربنا سبحانه وتعالى، انا بقول من الاول خالص تاني عشان ما تهوش مني، ان سوره الفاتحه فيها انواع التوحيد الثلاثه. قبل ما اذكر انواع التوحيد الثلاثه ايه هما، عايزه الاول افهم ربنا سبحانه وتعالى خلقني ليه. خلقني علشان الاجابه هتلاقيها في ايتين، سوره الذاريات وايه سوره الطلاق. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى او العلماء قالوا ان التوحيد بينقسم لايه؟ لقسمين، قسم عملي اللي هو العبادات، وقسم علمي اللي هو العلم، خلاص اللي هو نعبد ربنا على علم يعني. تعالي بقى نشوف مصطلح أكثر تخصيصا اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو إيه بقى؟ العبادات. إيه هو العبادات؟ اللي هو توحيد الألوهية. لا مش فاهمة بالله عليكي موضوع توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ده بتوه فيه. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا دلوقتي هقولك حاجة ظريفة قوي، هنعملهم سهمين. أنت لو معاكي ورقة مثلا هتعملي سهمين، سهم طالع لفوق وسهم باصص لفوق وسهم باصص لتحت. السهم الباصص لفوق ده هتكتبي جنبه توحيد الألوهية. تمام؟ يعني ايه السهم اللي باصص لفوق توحيد الألوهية؟ السهم اللي باصص لفوق ده قاعدته فين؟ عندك انت. وراسه فين؟ فوق في السماء رايح اتجاه الله سبحانه وتعالى. اي عمل بيتعمل في القاعدة عندك من تحت يكون طالع لفوق لله، هو ده توحيد الألوهية. لا تاني، اي عمل انت بتعمليه في الارض وانت لسه في الدنيا، اي عمل هتعمليه يكون رايح فين؟ ها سهمه رايح فين؟ لله. زي ايه عمل يعني؟ مثلا صلاه بصه فين؟ ها فوق. تمام، يبقى ده ايه؟ رايح لربنا. انا لسه ما سميتش اسامي اهو. ماشي، توكل هتتوكلي على مين؟ على ربنا، يبقى باصص فوق. رجاء هترجي في مين؟ في الله، يبقى باصص فوق. خوف هتخافي من مين؟ في من ربنا يبقى باصص فوق. استغاثة، بستغيث بمين؟ بربنا، يبقى باصص فوق. استعانة، هتستعيني بمين؟ بربنا، يبقى باصص فوق. هصوم لمين؟ لربنا، يبقى باصص فوق. هزكي لمين؟ لربنا، يبقى باصص فوق. يبقى أي حاجة أنت بتعمليها في الدنيا قاعدتها عندك تحت، وبصة فين؟ بصة للسماء. يبقى كل حاجة بتعمليها في حياتك اسمها توحيد ألوهية. توحيد ألوهية يعني إيه؟ توحيد ألوهية يعني عبادات. كل حاجة بتقومي بيها في الدنيا المفروض إن هي تبقى عبادات. العبادات دي كلها رايحة لمين؟ لربنا. بصة فين؟ لفوق. يبقى السهم اللي باصص لفوق ده إيه؟ ده توحيد ألوهية. ما تصليش إلا لله، ما تذبحيش إلا لله، ما تنذريش إلا لله، ما تدعوش إلا الله، لا تستغيثي إلا بالله، لا تستعيذي إلا بالله، لا تطلبي المدد والعون والنصر إلا من عند الله. بس خلاص، يبقى أدي توحيد الألوهية. سهم ينظر إلى أعلى. توحيد الألوهية هو العبادات اللي أنت بتقومي بيها اللي أنت بتوجهيها لربنا. يبقى توحيد الألوهية هي الأعمال التي يقوم بها العبد التي تكون لله. يبقى أي عمل أنت بتقومي بيه طالع لفوق ده توحيد ألوهية. طيب العكس بقى، ده اسمه إيه؟ ده توحيد عملي. ليه عملي؟ ما إحنا قلنا يعبدون، ما هي دي العبادة. أي عبادات، سواء عبادات قلبية زي التوكل، زي الصبر، زي الخشية، زي الخوف، زي الإنابة، زي التوكل، كل دي إيه؟ عبادات قلبية. دي بتبص لفين؟ دي رايحة لمين؟ لربنا. يبقى دي عبادة. يبقى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى هو ده التوحيد العملي. اللي هي بقى ذكرى في سورة الطلاق، اللي هي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. تعالي بقى إيه؟ نجيب بقى الإيه؟ السهم اللي نازل لتحت. السهم بقى اللي راسه نازلة لتحت، تمام؟ المفروض إنه نازل من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ نازل لفين؟ للأرض. طيب السهم ده اللي نازل للأرض ده فيه إيه؟ إيه اللي ممكن ينزل من عند ربنا؟ الرزق جاي منين؟ من عند الله. طيب الإحياء، مين اللي بيحيي؟ الله. مين اللي بيميت؟ الله. مين اللي بيشفي؟ الله. مين اللي بيطعم؟ الله. مين اللي بيسقي؟ الله. الله. طب مين اللي بيدبر الأمر؟ سبحانه وتعالى. مين اللي بينزل الغيث؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها إيه؟ دي كلها ايه؟ ها، توحيد ايه؟ ربوبيه، اللي هو انا بعرف مين الرب، اللي هي اي افعال من الله لينا احنا تبقى ربوبيه، اللي هو التوحيد العلمي، اللي هو اعلم، اعلم ان الله يشفيني، اعلم ان الله يرزقني، اعلم ان الله يشفيني، اعلم ان الله يمتني يحييني، اللي هو تعريف سيدنا ابراهيم الذي خلقني يبقى الخلق فهو يهديني، يبقى بيهديني، دي توحيد ربوبية. خلاص؟ وإذا مرضت فهو يشفيني، يبقى بيشفيني، دي توحيد ربوبية أو علم بالربوبية. تمام؟ خلاص؟ والذي هو يطعمني ويسقيني، يأكلني، يشربني، يشفيني، يمتني، يحييني، يدبر لي أمري، ييسر لي حالي، يصلح لي شأني كله، كل ده إيه؟ ده توحيد، ها؟ ربوبية، اللي هو أفعال الله في الخلق. يبقى اللي طالع مني رايح لربنا، ها، ده ايه؟ توحيد ألوهية. طب اللي جاي من عند ربنا ليا توحيد ربوبية. وكأنك تريدي أن تعلمي من هو الذي يربيك وكيف يربيك. يربيني برزقه وبإماتته وبإحيائه وبإطعامه وبإسقائه وبكسوته وبأمطاره وبتحريك الرياح وبتصريف الكذا وكذا وإهلاك الظالمين كل ده ايه؟ كل ده ايه؟ كل ده أفعال ربوبية. يبقى دلوقتي تاني عشان ألم الموضوع، عشان تطلعوا فاهمينها بجد، ده اللي يهمني، مش يهمني إن أنا أقولك توحيد ربوبية توحيد علوية، أنا عايزاكم تفهموها عشان نمارسها في حياتنا، نمارسها يوميا، لأن العقيدة مشاعر تسيطر على الإنسان. خلاص؟ طيب فتاني بنقول قبل ما ابدا في الفاتحه، انا لسه ما اتكلمتش دلوقتي ازاي انواع التوحيد موجوده في الفاتحه، انا بتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا اجابه على سؤالنا انت اتخلقت ليه؟ انا اتخلقت ليه؟ علشان اعبد، علشان اتعلم. ايه الدليل؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ادي كده عباده. والايه الثانيه، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، لتعلموا، لتعلموا يبقى ايه تعلمه دي اللي هي فين بقى؟ اعلم ايه يعني؟ تعلمي ان الله على كل شيء قدير، اللي هو بتعلمي افعال الله فيكي. والتانية اللي هي يعبدون الاولانية اللي هي ايه؟ اللي هي توحيد الالوهية، اللي هي كل حياتك. انت عارفة يعني ايه تعرفي يعني ايه توحيد الالوهية؟ انا مش عايزة اجابات في الكتب يا اخوات، انا عايزة نعيشها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني ايه؟ يعني النفس اللي بتتنفسيه لربنا، محياي، شغلك، عملك، اكلك اللي بتعمليه في المطبخ، ترتيب هدوم عيالك، تربيه عيالك اللي احنا بنتأفف منها، القعده مع عيالك، ان انت تفهميهم حاجه في دينهم، ان انت تفتحي لهم كتاب، ان انت تقري لهم منه، كل ده ايه؟ كل ده لله. محياي ومماتي، واللي انا بقى بعمله لموتي، لاخرتي، صدقه جاريه، بدعي، بقول يا رب، بعمل حاجة أتغي بيها وجه الله، بيبقى ليا خبيئة مع الله، كذا كذا كذا كذا. يبقى كل ده إيه؟ ده ألوهية ده. يبقى عشان كده أنا بقولك اتعلمي، مش عشان تدخلي امتحان، اتعلمي علشان تفهمي حياتك ماشية إزاي. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى أي حاجة نازلة من عند الله بقى سبحانه وتعالى، دي أفعال ربوبية. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعني مثلا يبتليكي، هو الابتداء ده من مين؟ الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، يبقى مين اللي بيمسك بالضر؟ لا لا لا لا، دي فلانه حسدتني. طب ما هي حسدتك ازاي؟ هي حسدتك من ذات نفسيتها كده؟ يعني هي حسدتك بدون فعل من الله؟ والله ابدا، والله لو بنفهم القران ما نقولش كده ابدا. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ده حتى وعامل لك سحر اسود محطوط في بطن نمله سوداء في قاع المحيط الاطلنطي، ايضا هذا بامر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو اللي قال لك إن يمسسك الله بضر، ومن جماله ولطفه ورحمته بالعبد قال لك يمسسك، ما قالكيش يعني يجي يقطم رقبتك، قال لك يمسك بس، يمسك. تقوليليش بقى فلانة حسدتك، آه فلانة حسدتك بتسليط من الله، لأن دي أفعال الله. يا بتليكي لتمحصي، يا بتليكي لتنكسري، يا بتليكي عشان تعرفي قيمتك، عشان تعرفي مقامك، يا بتليكي لأنه يريد أن يسمع صوتك، يا بتليك لان انت كنت بعدتي ويريد ان يقربك، يا بتلينا كلنا لان احنا لا يتمعر وجهنا في معصيه الله ابدا ابدا. فاللي انا عايز اقوله، عايزين نفهم موضوع التوحيد ده مش كلام، عايزين نطبق في حياتنا يا اخوات. ان انا مثلا اشوف مثلا فلانه بتعمل لي وبتعمل لي، اقول اه ده اكيد ربنا سبحانه وتعالى فعل كده كده لان انا استاهل، لان انا اعلم ان المفروض يعني في مثلا، انت ممكن مثلا فلانه تلاقيها مثلا قدمت عنك في شيء، لاي حاجه بقى، اي حاجه، يعني مثلا قدمت عنك في علم، قدمت عنك في محبه معلم، عنك في عندك مثلا في اي حاجه، في ان هي مثلا تتخطب قبلك، تقدمت عنك في مش عارفه اي حاجه، انت ساعتها تقولي لنفسك الله سبحانه وتعالى اكيد يعلم ان فلانه دي هو التقديم ده هو اللي هيصلحها، عشان كده وضعها في هذا المكان وهيصلح بيها، وعشان كده أخرني. انتوا متخيلين يا اخوات؟ احنا لو دماغنا كده اقسم بالله لنشقى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما انزلنا عليك القران لايه؟ لتشقى. لا ابدا، ده احنا المفروض نفهم ونتعلم، ومش هيصيبنا حزن لو احنا عايشنا الحياه بالطريقه دي، مش هيصيبنا حزن. ليه؟ لان الحزن من الشيطان ليحزن. ليه ليحزن؟ لانه عمره ما هيحزنك غير لما انت تكوني عندك جهل بالله. اول ما هيبقى عندك ثقه في الله، وان الشيطان بينزغ ما بين الناس، وانه كذا بيحصل وانه كذا بيحصل. انا كنت لسه امبارح في جلسه التراويح مع اخواتي الحبيبات، فبنتكلم على اراده الله سبحانه وتعالى وموضوع الكورونا وكده، فبتكلم يعني ان احنا ناخذ بالاسباب، وان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ناخد بالاسباب، ولكن مع الاخذ بالاسباب طبعا ان احنا ايه يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى قبل الاخذ بالاسباب كمان. فكنت بكلمهم في النقطة دي، فبقول لهم يعني سورة يوسف مثال حي على هذا الكلام. مثال حي على إيه؟ إن الله غالب على أمره. ويمكن الجملة دي جت في الموضع ده بس في سورة يوسف. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك، بيقولك سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف ما تقصش رؤياك على إخواتك، لم يقصها، ولكن أيضا كادوا له وأيضا رموه في البئر. تمام؟ سيدنا اخوات يوسف، سيدنا يوسف قالوا ان هم هيكونوا من بعده قوما صالحين، ولم يكونوا، ولم يصبحوا الا بعد ان لقوه بعد عمر، بعد 40 سنه. سيدنا يوسف رموه في البئر حتى يموت وحتى يندفن اثره على امره، وذهب كذا وكذا، دخل السجن علشان يبعدوه على أمره أيضا، وحدث كذا وكذا. وكأن الله سبحانه وتعالى بيعلمنا من سورة يوسف إنه حتى مهما تاخدوا احتياطاتكم برضو قدر الله نافذ. أنا أخد احتياطاتي، لأن الأخذ بالاحتياطات دي هو عين التوكل، إن أنا أخد بالأسباب، لأن الأسباب ما فعلها إلا الله. المهم علشان ما تشعبش المواضيع كتير، هنلخص اللي احنا خدناه بسرعة، أنا طولت فيها بس كان مهم أوي إن أنا أصلها تأصيل منهجي. إن سورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة، بس النوعين اللي أنا ركزت عليهم النهاردة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إيه الفرق ما بينهم؟ إن شاء الله لما تسمعوا المحاضرة تاني تفهموها، وإن شاء الله بإذن الله بكرة نكمل هذا الأثر الطيب من تدارس وتدبر سورة الفاتحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا القلوب وأن يكسر الأقفال التي على القلوب حتى نفهم القرآن ونعيه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أخوات، ألقاكم بكرة إن شاء الله في اكسر القفل. طولت عليكم النهاردة معلش شوية بس اندمجت. فجزاكم الله خيرا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما على مأدبة القرآن. كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك علي وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.